أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. ما زال كلامنا في الشبه التي طرحت حول القرآن الكريم بلحاظ أن الشهر الكريم شهر القرآن، فذلك يقتضي دفع الشبهات الفكرية التي سجلت على حقيقة القرآن وفاعلية القرآن. الشبهة الثالثة التي طرحت في القرآن الكريم من قبل بعض الحداثيين محصلها أن الفكرة والنظرية السائدة لدى المسلمين أن القرآن الكريم كان كتابا جاهزا بتمام تفاصيله وتمام آياته قبل أن ينزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، مستدلين على ذلك بقوله عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالقرآن كان كتابا مكنونا في كتاب آخر قبل نزوله على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وأنه نزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله مرتين: مرة دفعة واحدة كما هو ظاهر قوله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ثم نزل مرة أخرى تدريجا نجوما لمدة 23 سنة كما هو ظاهر قوله عز وجل: وقرآنا فرقناه أو فرقناه على اختلاف القراءات لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه هي الفكرة السائدة لدى المسلمين، ولكن هناك فكرة أخرى يطرحها بعض الحداثيين، وهي أن القرآن وإن كان وحيا من قبل الله تبارك وتعالى إلا أنه وحي خاضع لإطار التكامل والتطور البشري، فهو لم يكن كتابا جاهزا قبل أن ينزل إلى الأرض، وإنما خضع في نزوله على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله خضع لإطار التكامل والتطور والنمو، وبالتالي فالقرآن الكريم هو بشري في عين كونه إلهيا، وأرضي في عين كونه سماويا. فهو إلهي بلحاظ الفاعل وبلحاظ المصدر، أي لأنه صادر من الله تبارك وتعالى، فهو من هذه الجهة وبلحاظ مصدره هو إلهي سماوي وحي من الله، ولكنه بلحاظ قابله أي المتلقي له والمتكفل باستيعابه وتبليغه فهو بشري، لأن المتلقي له بشر، بشر يخضع لإطار التكامل ويخضع لمسيرة التطور والنمو. لذلك القرآن من جهة مصدره إلهي وروح قدسي، لكن من جهة المتلقي والقابل له أرضي بشري خاضع لمسيرة التطور والتكامل. وهذا نظير الماء، ماء المطر الذي ينزل من السماء، فإن ماء المطر إذا نزل من السماء على الأرض فإن هذا الماء سماوي لأن مصدره السماء، لكنه أرضي لأنه بمجرد أن تتلقاه الأرض يتأطر بإطار الأرض فيتحول إلى أنهار ويتحول إلى جداول ويتحول إلى عيون، وبالتالي فإنه يتأطر بإطار ما يتلقاه، وإن كان سماويا لكنه يتأطر بإطار المتلقي له فيصبح عيونا وجداول وأنهار، ويتحدد ويتبعض ويتجزأ، وهذا يعني أنه سماوي في عين أنه أرضي وأرضي في عين أنه سماوي. فالقرآن الكريم كذلك معاني ومضامين وتجليات تلقاها فكر وعقل بشري وهو عقل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فتأطر ذلك القرآن بإطار من تلقاه، وبما أن من تلقاه إنسان يخضع إلى التكامل ويخضع إلى النمو، لذلك فالوحي تابع للنبي، لأن النبي تابع للوحي، لأن هناك وحيا جاهزا كاملا تلقاه النبي ووظيفته التبليغ فقط، بل إن الوحي تابع للنبي نزل على النبي فتأطر بالإطار البشري للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله. ومما يزيد الفكرة وضوحا نضرب هذا المثال: لو فرضنا أن شخصا كان في ذهنه مشروع معين بشكل إجمالي، لكنه يريد أن يجسد مشروعه ويفعل مشروعه على أرض الواقع، فإن هذا المشروع الذي كان يختمر في عقله بشكل إجمالي حتى يتحول إلى أرض الواقع قطعا سوف يخضع للتكامل وسوف يخضع للنمو، لأنك إذا أردت أن تحول الفكرة إلى واقع ستصطدم بعوائق، ستواجه استفهامات، ستكتشف زوايا غامضة، وبالتالي حتى ينسجم هذا المشروع مع أرض الواقع ستكتشف أن هذا المشروع يخضع لمسيرة نمو وتكامل وتطور إلى أن يتأقلم معه الواقع الذي أريد تطبيقه فيه ويتأقلم هو مع الواقع الذي أريد تطبيقه فيه. مثلا لو فرضنا أن مدرس من المدرسين اختمرت في ذهنه فكرة، قال أنا أريد أن أعلم تلامذتي وطلابي في الفصل الدراسي كيفية إنشاد الشعر، لا كيفية إلقائه، كيفية إنشاده، يعني كيف يكون شعراء. هذه فكرة إجمالية في ذهني، ولكن كيف ستتم وكيف سيتحول هذا المشروع إلى واقع حي متجسد، هذا أمر تابع للتجربة وليس سابقا عليها. فإذا دخل في إطار التجربة اكتشفت أبعاد المشروع وزواياه وآفاقه وحدود تأثيره. ثم يدخل المدرس إلى الفصل ويبدأ طرح فكرته الإجمالية، فيواجه هذا الأستاذ أسئلة لم يكن يحسب لها حسابا، ويكتشف عوائق أمام التطبيق لابد من علاجها حين التجربة، ويكتشف أن هناك زوايا غامضة في هذا المشروع لابد من إشباعها ولابد من توضيحها. وبالتالي فإن هذا المشروع الذي كان فكرة إجمالية في ذهن المدرس لم يتحول إلى واقع حتى خضع للتجربة نفسها. وبما أن التجربة بطبيعتها هي مسألة تنموية، مسألة تكاملية، لأن التجربة بطبيعتها تتكامل وتتدرج من الأقل إلى الأكثر ومن الأدنى إلى الأكبر، إذن تلك الفكرة تحولت إلى مشروع متكامل متطور، لا أنها كانت فكرة جاهزة بكل تفاصيلها وبكل حذافيرها، ولم تكن وظيفة المدرس إلا تبليغها وإيضاحها، لا، بل صارت وظيفة المدرس هي كشف زواياها، دفع العوائق عنها، تنميتها، تفعيلها. وبالتالي فهي تابعة لتجربة المدرس، لأن تجربة المدرس تابعة لها. وهكذا صاحب الشبهة يقول، وهكذا كان الوحي والقرآن الكريم. فالوحي والقرآن الكريم أفكار ومضامين نزلت على النبي صلى الله عليه وآله، لكن هذه المضامين حتى تتحول إلى واقع يعيشه الناس، وهو نظام عبادي معاملاتي حكومي تام، صار هذا الوحي تابعا للتجربة البشرية التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله، وخاضها معه المجتمع البشري الذي تلقى هذا الوحي. ومن هنا نقول بأن القرآن في عين الوقت الذي هو إلهي، أي نازل من الله، لكنه بشري، لأن المتلقي له المجتمع البشري بتجربته البشرية وبنموه وتكامله البشري. وفي نفس الوقت نقول بأن القرآن الكريم تابع للتجربة التي خاضها النبي وليس العكس. ما هي الشواهد على هذه الفكرة؟ الشاهد الأول من القرآن الكريم نفسه، أن نلاحظ أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن نفسه فإنه يكشف لنا أنه خضع لإطار التكامل وخضع لإطار التطور، ولم يكن جاهزا بشكل واحد قبل أن ينزل إلى الأرض. فالقرآن الكريم من جهة يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، وظاهر الآية أنه نزل دفعة واحدة، ومن جهة أخرى يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وهو يعني أنه نزل تدريجا ونجوما. والجمع بين الآيتين بالرجوع لآية ثالثة وهي قوله عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن خضع لمسيرة التطور، أحكمت ثم فصلت، أي أن هذا القرآن كان مضامين، لكن هذه المضامين إنما تحولت إلى تفاصيل حيوية واقعية بواسطة تجربة المجتمع البشري الذي تلقى هذا القرآن. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وهذا معنى أن القرآن نزل دفعة واحدة أولا، يعني نزل نزولا إجماليا لا تفصيليا، ثم نزل تدريجا أي نزل نزولا تفصيليا. ففي النزول الإجمالي كان أفكار ومادة خام، وفي النزول التفصيلي صار تابعا للتجربة البشرية التي أخضعته لإطار التكامل والتطور. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن النبي نفسه الذي تلقى القرآن، كيف تلقاه؟ هل أن النبي نفسه تلقى القرآن بشكل متساوي؟ يعني أن النبي تلقى القرآن في مكة كما تلقاه في المدينة؟ ليس الأمر كذلك، بل إن النبي نفسه أيضا خضع لتجربة باطنية، فكان في أول البعثة لا يقدر على تحمل القرآن بتمام تفاصيله، ثم اعتاد عليه وأصبح أكثر استيعابا وأكثر تقبلا وقدرة على تحمله، إلى أن أصبح القرآن دمه ولحمه. فلاحظ القرآن عندما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله فيقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وما معنى أنه قول ثقيل؟ إن معنى أن النبي كان بحسب قدرته وكفاءته البشرية آنذاك غير قادر على أن يتحمل سورة طويلة، وعلى أن يتحمل تفصيلا إلهيا طويلا، بل كان الأمر ثقيلا عليه. وحتى كان بعض المؤرخين يقول إنه كان يتصبب عرقا ويضيق صدره إذا تلقى الوحي، ثم بمرور الوقت خاض تجربة باطنية نفسية تربوية، إلى أن تكامل استعداده وكفاءته في تلقي القرآن بنسق تفصيلي طويل. ولذلك ترى هناك فرقا بين السور المكية والسور المدنية، فالسور المكية قصار لأن النبي لم يكن قادرا على أكثر من ذلك، والسور المدنية طوال، حتى أن نصف سورة براءة نزلت عليه صلى الله عليه وآله وهو على الناقة في المدينة، وكانت الآيات المكية قصار جدا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر إلى آخره، بينما الآيات المدنية آيات طويلة، حتى أن آية الدين التي نزلت عليه في أواخر الأيام كانت من أطول الآيات التي نزلت في القرآن الكريم. فالقرآن نفسه يتحدث أن النبي خاض تجربة عسيرة في تلقي الوحي، ولذلك يقول القرآن عنه: ويقول الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. إيش ما ينزل دفعة واحدة؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي أنك لست قادرا على أن تتلقاه دفعة واحدة، وإنما تتلقاه بشكل تدريجي حتى تتعايش معه، وبمرور الوقت تتكامل تجربتك الروحية وتصبح أكثر اطمئنانا واستقرارا ويقينا بنزول هذا القرآن. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ويقول في آية ثالثة: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فلولا أن القرآن كان يواكب تجربته الروحية ويزيده اطمئنانا ويقينا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الشاهد الثالث على هذه الفكرة أن طبيعة الإنسان هي التكامل، ولا يمكن أن يشذ عن هذه القاعدة نبي ولا رسول، فإن طبيعة الإنسان هي التكامل، كما تحدث القرآن عن النبي موسى عليه السلام. ما مضمون الآية المباركة؟ ألقي عصاك ولا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون. فبما أن طبيعة البشر تتكامل، إذن من الطبيعي أن يتكامل النبي في تجربته الروحية مع القرآن، وفي تجربته الإدارية في إدارة مجتمع، وفي تجربته التبليغية في بيان تعاليم الوحي. فالإنسان بطبعه، مثلا أنت الآن تمر بمراحل متعددة، تستمع المحاضرة، هذه مرحلة أولى، تستوعب المحاضرة، هذه مرحلة ثانية، تتأمل في زوايا المحاضرة ومداليلها وأبعادها وأهدافها، هذه مرحلة ثالثة، تقوم بشرح هذه المحاضرة للآخرين، هذه مرحلة رابعة، تقوم بتوضيحها وتفعيلها، هذه مرحلة خامسة. والإنسان بطبعه عندما يمر بهذه المراحل ينمو مع هذه المحاضرة وتنمو معه، فهناك علاقة تفاعلية وتبادلية، حيث إن الفكرة تنمو مع تجربته وتجربته تنمو مع هذه الفكرة. والنبي صلى الله عليه وآله كما أنه يتكامل في عبادته إلى الله تبارك وتعالى، فكلما عبد الله زاد قربا من الله وازداد يقينا وعشقا لله تبارك وتعالى. إذن فكذلك يتكامل في تجربته الوحيانية، أي في تعامله مع الوحي تلقيا واستيعابا وتفهما وتبليغا وتطبيقا. الشاهد الرابع من الشواهد على هذه الفكرة أننا نرى أن الأحداث التي وقعت قبل زمن البعثة وأثناء مسيرة البعثة وضعت بصماتها على القرآن الكريم. مثلا ظاهرة الرق، فإن ظاهرة الرق والاستعباد كانت موجودة قبل البعثة وبعد البعثة وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وبقيت زمنا طويلا. وعندما يشكل على علماء المسلمين لماذا الإسلام لم يحارب الرق ولماذا الإسلام لم يلغي الاستعباد كما ألغى عبادة الأصنام والأوثان ووأد البنات وهن على قيد الحياة، فلماذا لم يحارب ظاهرة الرق؟ يجيب علماء المسلمين بأنه لم يمكن إلغاء هذه الظاهرة دفعة واحدة، لأن الرقيق والعبيد كانوا عجلة الاقتصاد في ذلك الوقت، فإن الاقتصاد في المجتمع العربي على الأقل في ذلك الوقت كان قائما على الرقيق والعبيد، التجارة، الصنع، الزرع، النقل، كل الحركة الاقتصادية كانت تقوم على سواعد الرقيق والعبيد. فلم يمكن للإسلام أن يلغي هذه الظاهرة دفعة واحدة، فإن ذلك يشكل انهيارا للحركة الاقتصادية آنذاك، ولكنه ندب وحث على العتق وتحرير العبيد بشكل مكثف في الأحاديث وفي النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. وهذا يعني أن ظاهرة الرق فرضت نفسها على القرآن، فلولا وجود ظاهرة الرق لما أتت آيات من القرآن تتحدث عن كيفية التعامل مع هؤلاء الرقيق ومع هؤلاء العبيد. إذن ظاهرة الرق فرضت نفسها على الوحي، فصار الوحي تابعا للظاهرة مؤطرا لها بعد أن كانت موجودة. وهناك ظواهر أخرى حدثت في زمن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ولو لم تحدث لما نزل القرآن فيها، مثلا حادثة الإفك واتهام عائشة بالإفك، لو لم تحدث هذه الحادثة لما نزلت آية تتكلم عن الإفك. لو لم يحدث أن ذم النبي صلى الله عليه وآله عند زواجه من زينب بنت جحش لما نزلت الآيات التي تتحدث عن هذه الحادثة، مثلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، حديث عن آية تتحدث عن الإفك. مثلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، آية تتحدث عن زواجه من زينب بنت جحش. لو لم يكن في المدينة منافقون لما نزلت آية تتحدث عن المنافقين، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن هناك حوادث وقعت فرضت نفسها على الوحي، ففرضت على القرآن أن ينزل بآيات تتكلم عنها وتعالجها. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، تتحدث عن شيء حاصل هناك، ناس يتحدث وياك من وراء الحجرات جالسين في بيوتهم ينادوا يا محمد فعل كذا، يا بدو يا محمد فعل كذا. إذن هناك حوادث وهناك قضايا طبيعية فرضت نفسها على القرآن، فصار القرآن تابعا للتجربة البشرية التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله. الشاهد الخامس، الأسئلة التي وردت على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأجاب عنها القرآن الكريم، فإن هذه الأسئلة جعلت جزءا مهما من القرآن جوابا لا خطابا، فلم يصبح القرآن خطابا ينزل من السماء ابتداء، بل أصبح جوابا عن أسئلة تثار، وأصبح دوره ردة الفعل وليس الفعل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن ذي القرنين، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. لولا ورود هذه الأسئلة من الناس لما نزلت هذه الأجوبة من القرآن. وهذا يعني أن القرآن في جزء مهم من آياته مجرد جواب ومجرد ردة فعل وليس فعلا، فلم يكن كتابا جاهزا بتمام تفاصيله قبل نزوله على النبي صلى الله عليه وآله، بل هو تعليق وإجابات وإرشادات إلى حوادث واقعة خضع لها الوحي في مقام التفاعل معها. ولذلك لو أن النبي عاش أكثر مما عاش، فإن النبي المصطفى محمدا عاش 63 سنة، فلو أنه عاش أكثر لصار القرآن أكبر، إذ ما دام القرآن تابعا للحوادث المستجدة مواكبا لها مجيبا على الأسئلة الواردة، فهذا يعني أن القرآن سيكبر. ولو عاش النبي 1000 سنة لصار القرآن 100 مجلد، لأن دوره دور التفاعل والإجابة والتعليق. فكيف يقال بأن القرآن كتاب جاهز في كتاب مكنون بتمام تفاصيله ونزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله مرتين، مرة دفعة واحدة وأخرى تدريجا وبشكل تدريجي؟ فالنتيجة التي نستنتجها من هذه الشبهة هي أننا لا يمكن أن نعمل، النتيجة هي هذه، الواحد يريد، هذا صاحب الشبهة وما يقول كلام وانتهي، يريد يوصل لشيء، إننا لا يمكن أن نعمل بالآيات القرآنية على أساس أنها قاعدة عامة لجميع الأزمنة ولجميع المجتمعات، إذ ما دام القرآن تابعا للتجربة البشرية، إذن كل آية نزلت في مرحلة زمنية من زمن تجربة النبي كانت لعلاج تلك التجربة في تلك البقعة الزمنية في تلك الفترة الزمنية، وليس قواعد عامة لكل زمن ولكل مجتمع. وهذا معنى القول بتاريخية القرآن وبشرية القرآن. مثلا قوله عز وجل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لا يمكن لنا أن نقول بأن هذه قاعدة عامة، وهي أن شهادة رجل واحد بشهادة امرأتين، بل نزلت هذه الآية في حقبة زمنية معينة خاضعة لمسيرة بشرية معينة. وكذلك قوله وقالوا، وقاعد يعلق على كلامهم، وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فإذا من المحتمل أن هذه الآية كانت علاجا لتجربة بشرية في حقبة زمنية معينة، وكيف تصبح قاعدة عامة يعول عليها ويستنبط منها؟ هذه هي الشبهة، مو واحد يأخذ الشبهة وخلاص، هذه هي الشبهة، وأجيب عنها جوابا تفصيليا مهما. ونحن نذكر الأجوبة مفصلة عن هذه الشبهة في اليوم وفي غد إن شاء الله، وبإمكانكم أن تراجعوا هذه المحاضرات على الموقع، لأن هذه الشبهات متصلة بعضها ببعض، حتى تستوعب لابد من ملاحظة هذه السلسلة بتمامها ليعرف ترابط المعلومات بعضها بالبعض الآخر. الجواب الأول، وهو مرتبط بالتناغم والانسجام بين الوسيلة والهدف، ولأجل ذلك لابد من ذكر أمور. الأمر الأول، ما هو الهدف من نزول الوحي؟ لابد أن نحدده لنعرف أن الوسيلة التي استخدمت لأجل هذا الهدف هل هي منسجمة معه أم لا. فالهدف الذي لأجله نزل الوحي على المجتمع البشري حددته الآية المباركة، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب الوحي، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي أن الهدف من نزول الوحي هو تحقيق نظام العدالة، تحقيق نظام عادل، هذا هو الهدف. نجي إلى الأمر الثاني، مقتضى الحكمة إذا كان هذا الموجود المتصدي لإنزال الوحي حكيما، والمفترض أن هناك حكمة، أن هناك حكيم، مقتضى الحكمة اختيار الوسائل الموصلة لهذا الهدف، فلا بد من اختيار الوسائل المنسجمة والمتطابقة مع تحقيق هذا الهدف. فأي نقص في أي وسيلة من وسائل تحقيق هذا الهدف والوصول إلى هذا الهدف يعد نقضا للهدف وإهدارا له، ونقض الهدف قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. فلا بد بمقتضى الحكمة أن تكون الوسائل رسولا ولغة ومرسلا إليه متطابقة تماما مع هذا الهدف، حيث إن هناك ثلاث وسائل استخدمها الله تبارك وتعالى لتحقيق الهدف من نزول الوحي: الواسطة وهو الرسول، واللغة التي صيغ بها هذا النظام من أجل تحقيق الهدف، والمرسل إليه وهو المجتمع الإنساني في تلك الفترة والحقبة الزمنية التي بدا فيها وبرز فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله. فمن أجل تحقيق النظام العادل ومن أجل تحقيق هذا الهدف لابد أن تكون هذه الوسائل الثلاث مؤهلة تأهيلا تاما لإيصال هذا الهدف ولتحقيق هذا الهدف. فلابد أن تكون الوسيلة الأولى وهي الرسول إنسانا قادرا على استيعاب هذا الوحي، قادرا قدرة تامة على استيعاب الوحي بتمامه وعلى تبليغه بحذافيره وعلى تفعيله بحذافيره، وإذا لم يكن قادرا أو عاجزا أو ناقصا في أي جهة من الجهات فحينئذ يعد إعطاؤه النظام وإنزال النظام عليه يعد نقضا للغرض ونقضا للهدف، ونقض الهدف والغرض قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. وإلا فيأتي السؤال، لماذا اختار الله إذا لم تكن هناك حكمة، لماذا اختار الله هذا الشخص بالذات من بين المجتمع الإنساني كله في تلك الفترة، ولماذا اختار هذه اللغة بالذات، اللغة العربية دون غيرها، ولماذا اختار هذه الحقبة الزمنية بالذات لإنزال الوحي دون ما قبلها أو ما بعدها؟ إن كل ذلك يعني أن هذه الوسائل الثلاث مؤهلة لأن تعتنق هذا الوحي ولأن تستوعبه، وإلا فأي نقص في أي وسيلة من هذه الوسائل هو نقض للهدف. وهذا ما ركز عليه القرآن الكريم في الوسيلة الأولى، قال الوسيلة الأولى وسيلة معصومة، الرسول الذي هو الواسطة في تلقي الوحي واستيعابه وتبليغه وسيلة معصومة لا تخطئ ولا تزل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، الغيب هو الوحي، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالوسيلة الأولى يؤهلها تأهيلا تاما لأن تستوعب تمام الوحي وتبلغ تمام الوحي، وأحصى كل شيء عددا. وكذلك الوسيلة الثانية التي تحدث عنها بقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني هذه اللغة بقدر القانون السماوي لا تزيد ولا تنقص، مبينة للقانون، متطابقة مع الهدف الذي من أجله نزل هذا القانون بلسان عربي مبين. إذن لا يمكن لنا أن نقول بأن الوحي اضطر لأن يتطور ويتكامل لأجل ماذا؟ لأجل أن المتلقي للوحي متطور ومتكامل. فبما أن المتلقي للوحي متطور ومتكامل فلا بد أن يكون الوحي نفسه متطورا ومتكاملا على طبق من تلقاه، فإن هذا يعني أن المتلقي للوحي قد تلقى بعض فقرات الوحي ليست على واقعها، بل تلقاها بنحو من النقص، بل تلقاها بنحو من عدم الاستيعاب، وبالتالي الوحي في كل فترة مضطر لأن يجاري هذا الرسول فيوحي إليه بمقدار كفاءته البشرية، فلا يكون الوحي المفرغ في هذه الفترة وحيا متكاملا مستوعبا لجميع فقرات القانون. إذن فبالنتيجة عندما يقال بأن الوحي تابع للتجربة البشرية والتجربة البشرية متكاملة متطورة، فالوحي نفسه أيضا متطور ومتكامل، إذن فهناك أجزاء من الوحي نزلت بنحو ناقص لأن المتلقي لها كان ناقصا، وبالتالي لا يمكن العمل بها لتحقيق نظام العدالة. وهذا يعني أن هناك عدم تطابق بين الهدف من القانون وهو تحقيق نظام العدالة وبين الوسائل التي استخدمت في صياغة هذا القانون وتبليغ هذا القانون. نعم، الحاجات على قسمين، هناك حاجات مرحلية وهناك حاجات دائمة، وتحقيق نظام العدالة على الأرض لا يتم إلا بتغطية كلا هذين الصنفين وكلا هذين النوعين من الحاجات. فالحاجات المرحلية تحتاج إلى نظم وقوانين مرحلية، والحاجات الدائمة تحتاج إلى قوانين ونظم دائمة. وبالتالي لا يمكن أن يقال بأن هذه القوانين خضعت للتطور والتكامل وهي قد جاءت لتغطية حاجات دائمة وثابتة في كل زمن وفي كل مجتمع وفي كل مكان. نجي الآن إلى الجواب الثاني وهو جواب تفصيلي. العلاقة بين شيئين، ركزوا على هذه النقطة، العلاقة بين شيئين تارة تكون علاقة تبادلية وتارة تكون علاقة إنتاجية. فرق بين العلاقة التبادلية والعلاقة الإنتاجية. العلاقة التبادلية تعني وجود طرفين كل منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به، فهناك علاقة تبادلية بينهما. مثلا علاقة الروح بالجسد هي علاقة تبادلية، الروح تتأثر بالجسد والجسد يتأثر بالروح، حياة الجسد وحركة الجسد تفتقر إلى روح، لأن الروح هي مكمن الحياة ورصيد الحياة، فالجسد حتى تنبعث فيه الحيوية والنشاط يحتاج إلى مدد الروح، يحتاج إلى عطاء الروح، لكن الجسد أيضا يؤثر على الروح، فالجسد المريض يؤثر على الروح فيعطيها ويكسبها تعبا وسأما، والجسد النشيط يعطي للروح نشاطا وحيوية وانطلاقا. فهناك علاقة تبادلية بين الروح وبين الجسد. أيضا الفكر، الفكر أحيانا تكون علاقته بمن يفكر وبمن يستقبل علاقة تبادلية. كيف؟ ضربنا أمس هذا المثال، لو كان لدى الإنسان فكرة، افترض أنت مدرس مثلا وعندك فكرة إجمالية مختمرة في ذهنك، وهي أنك تريد أن تعلم طلابك كيفية إنشاد الشعر، كيف يكونون الشعراء، تريد أن تعلمهم على هذه المهارة وعلى هذه الملكة. هذه فكرة مختمرة في ذهنك، لكن ما هي أبعادها؟ ما هي حدودها؟ كيف سيتم تفعيلها؟ هذا الشيء لا يمكنك أن تحدده في درجة وفي رتبة سابقة. لما؟ لأن تحديد الأبعاد يفتقر إلى أن تتحول الفكرة إلى تجربة، فما لم تتحول الفكرة إلى تجربة معاشة لا يمكن اكتشاف أبعادها وحدودها. فيدخل المدرس إلى الفصل ويقول أنا فكرتي هذه، فلنبدأ بتطبيق هذه الفكرة. وهنا يكتشف المدرس أن هناك أسئلة تحتاج إلى جواب، أن هناك زوايا غامضة تحتاج إلى توضيح، أن هناك عوائق أمام الفكرة وتطبيقها تحتاج إلى تذليل وإذابة. وبالتالي عندما يقوم المدرس بممارسة التجربة أياما يستطيع بعد ذلك أن يحدد أبعاد هذا المشروع. فهذا المشروع تحددت أبعاده واتضحت زواياه واتضحت مراحله عبر التجربة. فاحتاجت الفكرة إلى التجربة كما احتاجت التجربة إلى الفكرة. فهناك علاقة تبادلية بين الفكرة وبين التجربة. لولا الفكرة لما ولدت التجربة، ولولا التجربة لما نضجت الفكرة وتحددت أبعادها. وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة بعلاقة المادة والصورة. هناك مادة وهناك صورة. هذا الكرسي له مادة وهي الخشب، وله صورة وهي الهيئة. هناك علاقة تبادلية بين المادة والصورة. التجربة اكتسبت المادة من الفكرة، والفكرة اكتسبت الصورة والهيئة من التجربة. فحصلت علاقة تبادلية بين الفكرة والتجربة. هذا يسمى علاقة تبادلية. وهناك عندنا علاقة إنتاجية. العلاقة الإنتاجية لا يكون فيها مؤثر ومتأثر من كلا الطرفين، لا، المؤثر طرف والمتأثر طرف، وبالتالي فالمنتج المؤثر لا يخضع لمسيرة المتأثر ولا يخضع للقوانين التي يمر بها المتأثر. خل أضرب لك مثال: علاقة الشمس بالكائنات الحية على الأرض. الشمس تبث شعاعها ودفئها وحرارتها على الكائنات الحية التي تعيش على الأرض، ودور الكائنات الحية دور التلقي والاستقبال. هذه العلاقة بين شعاع الشمس وبين هذه النبتة التي تنمو، ما هي؟ هل هي علاقة تبادلية أو هي علاقة إنتاجية؟ طبعا علاقة إنتاجية. النبتة تتأثر، أما شعاع الشمس لا يتأثر بالنبتة، ما إلى علاقة. شعاع الشمس مرسل على كل حال. هذه النبتة موجودة أو ما موجودة؟ شعاع الشمس يبث ذيوله على كل حال، سواء وجد هذا الإنسان والحيوان على الأرض أم لم يكن موجودا. إذن بالنتيجة هذه النبتة تتأثر بالشمس وتأخذ حصتها من ضوء الشمس ودفئها وتنمو ببركته. أما شعاع الشمس لا ينمو بالنبتة، شعاع الشمس لا يخضع لتطور لأن النبتة تخضع لتطور، لا. في العلاقة الإنتاجية لا يكون المنتج محكوما بقوانين المنتج، لا يكون المنتج خاضعا للقوانين التي يخضع إليها المنتج، هذا غير ممكن. ذاك في العلاقة شنو؟ التبادلية. في العلاقة التبادلية يخضع أحدهما لقوانين الآخر. لما كانت هناك علاقة تبادلية بين الفكرة وبين التجربة خضعت الفكرة للتجربة، فكما أن التجربة تعيش تطور وتكامل فإن الفكرة تعيش تطورا وتكاملا لأن العلاقة بينهما تبادلية. أما في العلاقة الإنتاجية المنتج يرسل نتاجه ولا يخضع للتكامل والتطور الذي يخضع له أثر المنتج أبدا. كما يقول الفلاسفة: المعلول منقهر بالعلة وليست العلة منقهرة بالمعلول. المعلول وجود نازل من وجودات العلة. نجي مثلا إلى علاقة النار بالحرارة، النار وجود حراري يختزن الحرارة في ذاته وفي صميم وجوده. الحرارة التي تخرج من النار ما هي إلا فيض ورشح من تلك الحرارة الكامنة في هذا الوجود الناري. النار تخضع الحرارة تخضع للقوانين التي تمر بها النار وليس العكس، لكن النار لا تخضع للمراحل التي تمر بها الحرارة المنتجة من خلالها، فالمنتج لا يتبع المنتج، بل الأمر بالعكس، وإلا لكان ذلك خلف العلية وخلف الإنتاج. إذن بعد أن نفهم هذا نطرح سؤال: علاقة الوحي بالتجربة الإنسانية التي عاشها النبي محمد وعاشها المجتمع البشري آنذاك، هل هي علاقة تبادلية أو هي علاقة إنتاجية؟ هل أن نسبة الوحي لتجربة النبي نسبة الفكرة إلى التجربة، أو نسبة شعاع الشمس لمن ينمو لما ينمو ويحيا ويتكامل بهذا الشعاع وبهذا الضوء؟ نحن نقول علاقة الوحي بالتجربة البشرية، لو فرضنا أن هناك تجربة للنبي أو نفترضها تجربة للمجتمع الذي تلقى الوحي، علاقة الوحي بالتجربة البشرية ليست علاقة تبادلية، علاقة شنو؟ إنتاجية. وبالتالي الوحي لا يخضع لقوانين التطور والتكامل التي تخضع إليها التجربة البشرية نفسها، تماما كعلاقة ضوء الشمس بالكائنات الحية المتطورة. والسر في ذلك أن علاقة الوحي بالموحى إليه علاقة العلم بالمتعلم، والمعلومات اللي جاء بها القرآن الكريم على 4 أقسام. ركزوا معي: معلومات تاريخية، معلومات قيمية، معلومات قانونية، معلومات رمزية. هناك 4 أصناف من المعلومات القرآنية. الصنف الأول المعلومات التاريخية، وإيش صار لإبراهيم، وإيش صار لموسى، وإيش صار لعيسى، وإيش صار لنوح، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذه المعلومات التاريخية بعد ما تقبل التطور وإيش يا صار يا ما صار بعد تطور شنو. هذه المعلومات التاريخية لا تقبل التطور والتكامل، لأنها تحكي ما جرى في حقبة زمنية معينة. هذا ما جرى لموسى وعيسى وإبراهيم ونوح وإدريس وإلياس وغيرهم من الأنبياء والرسل، وما جرى للقصة البشرية من لدن يوم آدم عليه السلام إلى يوم مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فالمعلومات التاريخية بطبعها لا تقبل التطور والتكامل، مجرد معلومات وصلت إلى النبي صلى الله عليه وآله. الصنف الثاني من المعلومات المعلومات القيمية، يعني التي تتناول القيم والأخلاق الإنسانية العامة التي لا يشذ عنها بشر ولا يستثنى منها حضارة: قبح الظلم، حسن العدل، قبح الخيانة، حسن الأمانة، قبح الكذب، حسن الصدق، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، اقصد في مشيك واغضض من صوتك، وهكذا. هذه المعلومات القيمية طبعا هذه ما لها معنى تخضع للتطور والتكامل. لما؟ لأن هذه المعلومات القيمية هي جذور فطرية في كل إنسان، جاء الدين لإثارتها وإيقاظها ليس إلا، ولذلك ورد في الروايات الشريفة ليثيروا دفائن العقول، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق جذور فطرية تعيشها الإنسانية في كل زمن وفي كل مكان وفي كل حضارة، وليست أمورا تخضع للتطور والتكامل. وهذا واضح، هذا الصنف الثاني من المعلومات. الصنف الثالث من المعلومات المعلومات القانونية. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك. بعد هذا يخضع للتطور بعده، وش بعد؟ لا يتوجه للقبلة، ما يتوجه بعد، ما إله يعني. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أقم الصلاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأمثال ذلك. المعلومات القانونية لا تخضع للتطور والتكامل، هذه النقطة يجب فهمها. الذي يخضع للتطور والتكامل بيانها لا نفس القانون. هناك فرق بين التكامل في بيان القانون وبين التكامل في نفس القانون. القانون نفسه لا يتكامل، الذي يتكامل بيانه. افترض مثلا في أول الدعوة قيل لهم إن الخمر فيه إثم مثلا، بعد فترة قيل لهم اجتنبوا الخمر، بعد فترة قيل لهم الخمر حرام. هو القانون من أول والخمر حرام. التدرج والتطور جاء في بيان القانون لا في نفس القانون. القانون نفسه لا يقبل التطور والتكامل. لماذا؟ لأن القوانين يا إخوان على قسمين كما ذكرنا، قوانين تعالج حاجات مرحلية وتعالج حاجات وقتية، وقوانين تعالج حاجات دائمة مع دوام الإنسان لكل زمن ولكل مجتمع. فهناك تغاير بين القانونين، مو تطور، ليس القانون الثاني تطورا للقانون الأول، بل هما قانونان. هذا قانون يعالج حاجة مرحلية فهو قانون وقتي، وهذا قانون يعالج حاجة دائمة فهو قانون دائم. القانون الثاني ليس كمالا للقانون الأول، بل هو قانون آخر تبعا لاختلاف الحاجة. ولهذا القرآن عبر عن الأول بالمنسوخ وعبر عن الثاني بالناسخ، يعني قانونان. هذا ليس تطورا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا تغاير في القانون وهو أمر ضروري وليس تطورا في نفس البنية القانونية ونفس المعلومة القانونية. القانون نفسه لا يقبل التطور والتكامل، وبالتالي هذا القانون الدائم إما أن تحتاج إليه البشرية في زمن محمد صلى الله عليه وآله، أو لا تحتاج. إن كانت البشرية تحتاج إليه في زمن النبي فلا بد من تشريعه بتمام حذافيره، لأن تشريعه ناقصا لن يغطي الحاجة التي من أجلها شرع هذا القانون، وإذا لم يغطي الحاجة التي من أجلها شرع القانون حصل تغاير بين الوسيلة والهدف، والتغاير بين الوسيلة والهدف خلاف الحكمة، وما هو خلاف الحكمة لا يصدر من الحكيم، وإما لا يحتاج إليه المجتمع البشري، إذن هذا خلف كونه قانونا يعالج حاجة دائمة ثابتة لكل مجتمع ولكل حضارة. الآن مثلا أضرب لك مثال، يعني الآن مثلا أنت تجي إلى القوانين اللي وضعها أفلاطون، وضعها سقراط، من متى؟ من قبل الإسلام، من قبل الإسلام، من قبل ميلاد السيد المسيح. أفلاطون وسقراط جاء قبل ميلاد المسيح وقبل الإسلام. طيب القوانين التي وضعها، احنا الآن من باب تقريب الفكرة، وإلا هناك فرق بين القانون الذي يصدر من الله والقانون الذي يصدر من البشر، بس احنا من باب تقريب الفكرة نقول القوانين التي وضعها أفلاطون لعلم المنطق، هناك علم من العلوم يسمى علم المنطق، هذا العلم يعصم الفكر من الخطأ إذا روعيت المادة والصورة، علم مذكور مشروح له كتبه. هذه القوانين مثل القوانين الرياضية، ما تتغير، ما تقبل التغير. يعني القانون الرياضي يخضع للتجربة البشرية بعد، يعني في هالزمن يصير 1+1=2، لكن بعد 100 سنة يصير 5، وبعد 1000 سنة يصير يتغير القانون. بعد شنو؟ قانون يعالج زاوية معينة دائمة لا يقبل التطور والتكامل. القوانين المنطقية كالقوانين الرياضية جعلها إفلاطون، وضعها يعني اكتشفها بعبارة أدق، بقيت 4000 سنة يمكن، 3000 سنة يمكن، من صار إفلاطون إلى يومنا هذا القوانين كما هي، كما أن قوانين الرياضة كما هي لا تقبل التطور والتكامل. إذا كان القانون الذي يمكن أن يكتشفه البشر كإفلاطون يبقى ثابتا لا يخضع لمسيرة التطور والتكامل، فكيف بالقانون الذي نعم يشرعه الله تبارك وتعالى لعلاج ولتغطية حاجة دائمة ثابتة في كل مجتمع وفي كل زمن؟ فإنه من باب أولى أن لا يكون خاضعا للتطور والتكامل. قوانين علم الطب، ما أقصد النظريات، فرق بين نظريات علم الطب وبين حقائق علم الطب، حقائق الثابتة. قوانين علم الفلك يعني الحقائق الثابتة لعلم الفلك، هل تتغير؟ يعني نيوتن لما اكتشف قانون الجاذبية هذا القانون رايح يتغير بعد 5 سنة يخضع للتطور والتكامل؟ لا. إذن بالنتيجة نحن نقول القوانين التي نزل بها الوحي على قسمين، قوانين مرحلية تعالج حاجات مرحلية، وقوانين دائمة تعالج حاجات دائمة، وليس هناك تطور في القانون. نعم قد يحصل تطور في بيان القانون، لكنه بالنتيجة في نفس زمن النبي وفي حياته سيبين القانون بشكل كامل، لأن المجتمع البشري آنذاك كان يحتاج للقانون الدائم لأنه يعيش الحاجة الدائمة فيحتاج إلى القانون الدائم، فلا بد من تشريعه بكماله وتمامه في زمن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. ولذلك نزل قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن ليس هناك تطور في نفس البنية القانونية حتى يقال بأننا لا نستطيع أن نتعامل مع القوانين القرآنية كقوانين دائمة، إذ لعلها تعالج حقبة بشرية أو حقبة زمنية معينة. فإنه يقال هناك قوانين على قسمين، قوانين مرحلية وقوانين دائمة، فما جاء النص به على أساس أنه قانون دائم فهو قانون دائم. القسم الرابع من المعلومات، وأنهي البحث بهذه النقطة، طبعا تبقى الأجوبة إلى يوم غد إن شاء الله بقية الأجوبة. القسم الرابع من المعلومات، المعلومات الرمزية. والمقصود بالمعلومات الرمزية أن القرآن الكريم من أجل إيصال المجتمع البشري إلى الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، من أجل إيصال المجتمع البشري إلى الهداية تحدث عن حقائق كونية، لكن بشكل رمزي لا بشكل صريح. وحديثه عن هذه الحقائق الكونية بشكل رمزي، هذا النوع من المعلومات تتفاوت فيه الأفكار والتجربة البشرية. فكلما تقدمت ونضجت التجربة البشرية كانت قراءتها لتلك المعلومات الرمزية أكثر دقة وعمقا من البشرية التي سبقتها. هذا في قسم من المعلومات القرآنية. عندما يأتي القرآن ويقول فلا أقسم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون لو تعلمون عظيم، هو قال لو تعلمون، يعني التجربة البشرية ستعيش مراحل حتى تصل إلى علم هذا القسم. التجربة البشرية في زمان النبي تفهم هذه المعلومة بفهم، والتجربة البشرية بعد 200 سنة تفهمها بفهم آخر، والتجربة البشرية في زماننا تفهمها بفهم ثالث. لما؟ لأن طبيعة هذه المعلومات هي معلومات شنو؟ رمزية وليست صريحة، تحكي حقائق كونية بلغة رمزية تشير إلى الهدف من دون أن تكون صريحة فيه. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذه من المعلومات الرمزية. ففي هذا القسم الرابع، نعم نحن نسلم القسم الرابع يخضع فهمه، مو نفسه هو ما يخضع، هو شيء ثابت، هذه المعلومة الرمزية هي ثابتة ما تتغير، لكن فهم هذه المعلومة الرمزية يخضع لإطار التطور والتكامل لدى المجتمع البشري، فلا يكون هناك خلط بين أقسام المعلومات الواردة في القرآن. وبالتالي تحصل مما ذكرنا أن علاقة الوحي بالتجربة البشرية من خلال المعلومات بأقسامها الأربعة هي علاقة إنتاجية وليست علاقة تبادلية. يأتي الكلام في يوم غد إن شاء الله في بقية الأجوبة، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين القانتين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن المظلومين والمضطهدين والمحرومين، وانصرهم يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات. اللهم اكشف غمهم وادفع همهم وأرجعهم إلى أهاليهم سالمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات،